سمعت. يقول السائل: بعض من يخطب النساء، في بعض الناس عند خطبة النساء يجلس معها ويضع في يدها خاتما من ذهب، فهل هذا جائز شرعا وإلا يكون النظر فقط؟ ليس للخطب إلا النظر من جري خلوة، لو نظر إليها لما يظهر منها عادة من جري خلوة، أما يلمسها أو يضع في يدها خاتما هذا ممكن، لا يجوز، والخاتم لا أصل له، تقليد نعمة لا وجه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.